يقول من يريد الحج هذا العام إن شاء وهو يريد أن يضحي، فماذا يفعل إذا كان حجه متمتعا؟ إذا كان متمتع عليه أنه يعني يذبح الهدي، وله بلازم أنه يضحي، يذبح الهدي ويكفي، ويذبح والهدي ذبح الهدي ما له علاقة في مسألة التحلل، ما له علاقة. يعني إذا ذبح بعد رمي الجمرة أو ذبح بعد التقصير أو هذا ما في مانع من هذا، لكن يتحلل الحاج بأثنين من ثلاثة: التحلل الأول برمي الجمرة والحلق أو التقصير، أو رمي الجمرة والطواف والسعي، أو الحلق والتقصير والطواف والسعي، يعني الاثنين من ثلاثة. والتحلل الكامل إذا أتى بالثالث. والفائدة من التحلل الأول أن المحظورات تحل له إلا النساء، والفائدة من التحلل الثاني أن النساء تحل له، لأن بعض الناس إذا جاء الحج الله يعافينا، واحد مرة سائلني يقول إنه جامع زوجته في عرفة، كيف ما لقيت مكان إلا عرفة؟ يعني أفسدت حجك وأفسدت حجها، يعني سبحان الله الشيطان لا حقيقة يتسلط عليهم. وفي بعض الناس في منى يحصل عندهم قبل الخروج إلى عرفة.